أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أحسنت. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل بين يوسف وبين العزيز وماذا فعلوا معه وكيف الله نجاه وكيف إن يوسف لم يمنعه السجن من الدعوة إلى الله وبيان توحيد الله والتحذير من الشرك ومن عبادة الأصنام. يقول ربي السجن، ربي السجن، يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه النسوة أريد أن نسجن ولا نقع فيما يدعونني إليه، لأنهم كما قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لما رأت أن المكيدة وصلت بدأت تبوح بحقيقتها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد صرفها حبا. بعدين دعتهم وخرجت يوسف عليهن فقلنا حاشا لله ما هذا الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فهنا اطمأنت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وبدأت تبوح بالحقيقة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امتنع ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذه نون التوكيد الخفيفة تبدل ألفا يكون وأبدلنها بعد وقف ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. فيوسف قلبه مليء بالتقوى وبالفضيلة وبخوف الله وبالعلم بالله فدعا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه هؤلاء النسوة، وإلا تصرف تبعد عني كيدهن أصب أمل إليهن وأقع في الشرك. لأن الصبا هي الريح التي تحبها الناس الطيبة، والصب هو الميل والخروج عن شيء إلى شيء، ومنه الصابئة لأنهم خرجوا عن دين لدين آخر. يعني أصب أخرج من طاعتي وأذهب إليهن وأكون من الجاهلين، من جملة الجاهلين. والجهل هو الطيش والخفة وعدم إدراك الأمور على ما هي عليه. فاستجاب فأجابه ربه، استجاب بمعنى أجاب، فصرف فأبعد عنه كيدهن ولكن بدخول السجن. إنه جل وعلا هو لا غيره السميع لأقوال خلقه العليم بنياتهم. ثم بعد ذلك ظهر لهم واتضح بعد تشاور وتدبر أن الأولى أن يسجن سترا على المرأة وتخفيفا للأمر و لأن لا حيلة لهم إلا يسجنه لأنه هو ظهر لهم براءته. ولذلك لا يسجننه هي قائمة مقام فاعل بدا، بدا لهم البداء أو بدا لهم السجن أن يسجنوه. لا يسجننه كأنها جملة واقعة في محل الفاعل أو محذوف دلت على الفاعل على الأقوال في الإعراب. بدا لهم ذلك لأنهم رأوا أنه على حق وأنه مظلوم. أدلة كثيرة، من أوضحها شهد شاهد من أهلها. ومعرفة من يعرفه بخلق الطيب وبالرزانة وبالتقى وبالبعد عن الريب، كل من يعرفه يثني عليه خيرا ويذكره بالجميل وبالحسن حتى حين حتى مدة إلى أن تهدأ الأمور، قيل 6 شهور، قيل 3 شهور، قيل 7 سنين، قيل 9 سنوات، قيل 5 سنين، ولا بيان. ودخل معه السجن فتيان، دخل الدخول ضد الخروج، والسجن مكان معروف يسجن فيه الناس الذين يعملون الجرائم، والسجن قديم، وهو مكان يوضع فيه من يخاف منه أن يعمل جريمة أو عمل جريمة، يحفظ عليه لا يخرج منه حتى تنتهي قضيته أو يموت. قيل إن ساقي الملك الريان بن الوليد أو الوليد بن الريان وخباز أغريا بأن يسمم له الطعام والشراب ثم إن صاحب الشراب خاف وأخبر الملك بأنه لا يأكل الطعام ذلك اليوم، وجاءه أيضا صاحب الخباز وقال له لا تشرب الشراب ذلك اليوم، فقال لساقيه اشرب فشرب ولم يقع له شيء، وقال للخباز كل فامتنع من الأكل، فأتى بحيوان وأكلهما الطعام فمات، فسجنهما، وكان بداية سجنهما يوم دخول يوسف للسجن، لذلك قالوا ودخل معه السجن فتيان، والفتاة تقال للعبد أو للخادم. فيوسف أخبرهم أنه عنده تعبير رؤى أو رأوا من سمته أو فضله أنه حري بأن يستفيدوا منه لما رأوا من علمه وفضله، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هذا الساقي، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك ممن يحسن تعبير الرؤى أو من أصحاب الفضل أو من أصحاب الهيئة. هنا يوسف رضي الله عنه وصلى وسلم على نبينا اغتنم هذه الفرصة فقال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه تطعمانه إلا نبأتكما أخبرتكما بحقيقة ذلك الطعام قبل أن يأتيكما. إذن هو أراد أن يعطيهم جرعة أنه رجل ينزل عليه الوحي وأنه نبي وأنه ليس كالأفراد العاديين. هذا مقدمة لما سيأتي بعد هذا. لما قالوا له الرؤيا قال لهم أولا لا يأتيكما طعام ترزقان تأكلانه إلا أخبرتكما بحقيقة ذلك الطعام قبل أن يأتيكما. بعدين بيّن لهم ذلكما مما علمني ربي، هذا وحي من الله لا دخل لي فيه. ثم بدأ بالنتيجة وبما وهذه المقدمة يريد منها ما يأتي بعدها. إني تركت ملة قومي لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا فرعون وجماعته وغيره وهؤلاء، هذه ملة ناس لا يؤمنون بالله وهم كافرون، تركتها علانية وتبرأت منها واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالوا من أفضل الناس؟ قال الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يعني تسلسل في بيت النبوة وفي بيت الفضل. إذا تركت هذا الكفر واتبعت ملة دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، ما صح لنا وما استقام لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك التوحيد وتلك الاستقامة من فضل الله علينا وعلى الناس حيث أرسلنا الله لهم لإنقاذهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون النعمة التي تعطى لهم، بل يكفرونها ويكذبون بها ويجحدونها عياذا بالله. ثم بدأ يدعوهم يا صاحبي السجن الخباز والساقي، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون، رب للظلام رب للنور، هذا عنده رب وهذا عنده رب وهذا عنده صنم، خير أم الله المعبود بحق الواحد القهار أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك يستحيل عقلا أن يكون للكون إلا رب واحد، يستحيل، لأن لو كان في الكون أرباب لفسد الكون. هذا يأتي بالظلام، هذا يأتي بالنور، هذا يأتي بالقحط، هذا يأتي بالخصب. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. أأرباب جمع رب، والرب هو السيد والمدبر والمالك والمعبود. من رباه يربيه تربية، ومنه الرب الذي يوضع في العكة ليصلح السمن، ومن التربية لأن الصغير يتعاطى شيئا فشيئا. ولذلك لما قال يوم حنين الرجل قال لا تردهم البحر، قال له اسكت لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، أي لأن يكون سيدا علي. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طبعا الواحد القهار. ما تعبدون من دونه وتدعون من دونه إلا أسماء، أسماء لا حقيقة لمسمياتها لأنها لا تنفع ولا تضر. ما أنزل الله بها من سلطان ولا من حجة. ولذلك ماذا قال؟ قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كيف يعبد غير الله؟ والله هو الخالق، هو المتصرف، هو القادر، هو الغني، هو الدافع، هو المعطي. الخلق لا يملك شيئا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بما عند الله للمتقين وما عند الله للمجرمين. العلماء بقدرة الله، بكرمه، بأنه لا تخفى عليه خافية، بأنه إذا أخذ المجرم لم يفلت. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك قال هذه الأسماء التعبدوا لا حقيقة لها، لا تنفع ولا تضر، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، لا من حجة ولا من برهان، ولا حقيقة ولا تنفع. إن الحكم إلا لله، إن نافية، ما الحكم إلا لله. ولذلك الله يعجب نبيه ويقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ولا يشركوا في حكمه أحدا وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فالحكم من خصائص الربوبية كالخلق، لا يجوز أن يحكم في خلق الله إلا شرع الله. لذلك الذي يحكم بالقوانين الوضعية ويرى أنها أحسن من الإسلام وأن الإسلام عاجز كافر بالإجماع. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله أحسن وأولى ولكنه تركه لشهوة أو لمصلحة، هذا فاسق كبير. هذه ولذلك قاضيان في النار وقاض في الجنة، عرف الحق وحكم بخلافه وحكم على جهل في النار، قاض عرف الحق وحكم به في الجنة. إذن لا يجوز أن تسن القوانين الوضعية المخالفة للنصوص، ويجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله فيهم، ويحرم عليهم تحكيم القوانين الوضعية. فإن حكموا القوانين الوضعية وهم يعلمون أن شرع الله أولى وأفضل هذا أمر، وإن رأوا أن شرع الله لا يصلح فهذا أمر خطير جدا. ولذلك قال تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا. فحري بالمسلمين أن يحكموا شرع الله في أمورهم وفي جميع ما يحدث لهم، ويبشروا بعد ذلك بما أرادوا، لأن شرع الله هو الذي يحل مشاكل الناس. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل الخلق، لأن أصحابها قاصر وفهمهم أقل وعلمهم قليل. أما الله تعالى فعلمه محيط ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. أما أحكام الله فهي التي تحل مشاكل الناس، وهي التي تأتي بالعدالة وبالخير وبالفلاح وبالطمأنينة وبالعزة. أما الأحكام الوضعية فهي تأتي للناس بمخالفة الله وبمعصيته، وتلك أسباب الشؤم، كل مشكلة سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن ما تعبدون من دونه من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، اللات، العزى، منات، ما أنزل الله بها من سلطة. ما الحكم؟ إن الحكم إلا لله. ما الحكم إلا لله؟ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر بأن لا تعبدوا غيره، وأن توحدوه بالعبادة. وهذا الأمر للوجوب، ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأغلب القرآن اعبدوا الله. وأول شيء جاء في القرآن بعد تقسيم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها بطريق لا يسمعها منصف إلا قال لا إله إلا الله. لما قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق وأعطى كل قسم جزاءه، نادى الجميع قال يا أيها الناس، أي يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، يا أيها الناس، الطوائف الثلاث. ثم قال اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في المصحف. ثم حدث تساؤل، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وآباءنا، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. وهذه الخمسة لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة واحدة من مثله وادعوا من استطعتم من الخلق من دون الله إن كنتم صادقين فيما تقولون فأتوا بمثله، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. دين رائع الإسلام، لا يقاوم، لا يمكن يقاوم أبدا إلا بالتجهيل أو بعدم السماح للمسلم أن يبين الإسلام. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بأن يبينه لا يقاوم الإسلام. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، على الله توكلت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليه فليتوكل المتوكلون، أي المنقادون المعتمدون على الله الواثقون به، فإنهم إن فعلوا ذلك الله يحميهم ويعطيهم ويعزهم وينصرهم ويدمر أعداءهم. لكن في توكل وفي تواكل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقوم بالأسباب، يصلي ويقول اللهم تقبل مني، ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع، ويبيع ويشتري ويقول اللهم ارزقني الغنى، ويتزوج ويقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، ويصوم ويقول اللهم تقبل صالح أعمالي، اللهم ارزقني الاستقامة، ويخاف ويعبد الله ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقوم بالأسباب. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي يقوموا بالأسباب ويعتمدوا على الله ويعلموا أن السبب لا ينفع ولا يضر. ولذلك قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله يمكن يموت ويقع في ورطة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك العبد إذا قام بالأسباب ولجأ إلى الله وجعل ثقته بالله، الله يحميه ويعطيه وينصره ويرفعه ويدمر أعداءه. هذا الدين لا بد أن نعمل به، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نعطيه وقت للعمل، للفهم، للقراءة، للتتبع، للاستيعابه، فإذا فهمناه وعملنا به لا يمكن أن نقاوم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. أمر الله جل وعلا بأن لا تعبدوا إلا الله، أمر خلقه بأنكم لا تشركوا معه، لا تعبدوا إلا الله. ذلك الأمر وذلك الذي بينت هو الدين القيم المستقيم والصحيح. إذن أمر الله جل وعلا بأن يفرد بالعبادة، ثم قال ذلك الذي بينت لكم هو الدين الصحيح لا غيره، مما يفعل العزيز وزوجته وما يفعل قريش، لا، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة الأمر، ما في الكفر من الضلال، وما في الإيمان من الخير، وما يترتب على ذلك من الفوز، وما يترتب على ذلك من الخزي والعار. هذه أمور يروها، لكن أكثر الناس لا يعلمون عقوبة الكفر، ولا يعلمون محمدة ومنفعة الإيمان. ثم قال يا صاحبي السجن أما أحدكما، هذه النتيجة، فيسقي ربه خمرا، يعني يرجع إلى عمله، وأما الآخر فيصلب يقتل، فتأتيه الطير وتأكل من رأسه. ولذلك هذه أصول تعبير الرؤيا، الكواكب التي رأى، والبقر والسنابل والخبز، وهذه الأمور هذه عند العلماء هي أصول تعبير الرؤيا. والله أعطاه من تأويل الأحاديث أعطاه ملك ذلك وأنزل عليه الوحي. ثم قال أما أحدكما فيسقي ربه، يرجع إلى عمله، وأما الآخر فيصلب، فتأكل الطير من رأسه. قضي، قالوا نحن ما رأينا شيء، قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى، سواء رأيتم أو ما رأيتم هذا لازم يحصل. ولذلك هذه القصة الحقيقة مليئة بالعبر وبالأحكام وبلطف الله بخلقه، وبأن من يتق الله العاقبة له. فنجتهد في أن نتقي ربنا، نجتهد في الطاعة، لأن الإنسان إذا جاهد الدين الله يهديه، والذين جاهدوا فينا، والدنيا تعطيك ما تعطيه، الذي يجتهد لن يضيعه الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولينصرن الله من ينصره. فلنجتهد في طاعة الله، ولا نجعل المال والأولاد فوق الدين، لأن هذا لا يصح. إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده أجر عظيم. فنجعل المال والولد تحت والدين فوق، والذي يشتغل لدينه الله يبارك له في ماله وولده وعمره ويجعل له الذكر الحسن، ولن يضيعه الله. فلنعمل لديننا في ضوء ديننا، نعمل للدين في ضوء الدين، ونرفق وما أردناه الله يعطينا إياه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة اليوم كثيرة ولا؟ كيف يدعو الإنسان بالبلاء كدعاء يوسف على نفسه بالسجن، هل يجوز ذلك؟ لا، يسأل العبد العافية. يوسف لهول الموقف قال ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، فهو قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ما قال ادخلني السجن، قال أنا أحب أن نسجن ولا أفعل هذا. ولذا أسأل الله العافية. نعم أسأل الله العافية، وإن كان ولا قال يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان، إذا كان ولا بد. ولكن المسلم كل ما طال عمره يذكر الله، يتوب، يصلي. خيركم من طال عمره وحسن عمله. الذي يعيش شهر تجد عمله أكثر من اللي مات قبله ولو بشهر، لأن شهر كم فيه من صلاة ومن استغفار ومن ذكر الله. ذلك المسلم ينبغي أن يغتنم الفرص ويسأل الله العافية دائما. قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، ما الفرق بين يخرج ومخرج؟ مخرج دل على الثبوت، ويخرج دل على التجدد، لأن التعبير بالاسم يدل على الثبوت والتعبير بالفعل يدل على التجدد. وهذا من جمال أسلوب القرآن وبلاغته، أنه يأتي بالأساليب متنوعة حتى من سمعه دائما يكون مشدودا ولا يتغافل عنه. نعم. والحي قيل الدجاجة، والميت قيل البيضة، والحي قيل المسلم، والميت قيل الكافر، والحي قيل الإنسان، والميت قيل النطفة. نعم كل هذا قيل. نعم. يقول عندي سؤال عن التأشير في التشهد الأول والأخير في الصلاة وكيفية أخذنا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في السنن في الترمذي أنه كان يحرك أصبعه، يحرك، وهذا التحريك منهم من يرفعه ومنهم من يعمل هكذا ومنهم من يعمل له هكذا ويحرك، وكل تحريك. ولا أعرف سنة بينت كيفية التحريك، فمنهم من يعمل هكذا ومنهم من يسوي هكذا ومنهم من يعمل هكذا، وكل تحريك. ما هي أسباب رقة القلب؟ كثرة العبادة والبعد عن المعاصي وسؤال الله. كثرة العبادة تثقل، والبعد عن المعاصي وسؤال الله، لأن الطاعة تدعو للطاعة والمعصية تدعو للمعصية، والله يقول ادعوني أستجب لكم. فالذي يكثر الطاعة يرق قلبه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما فيه مثل ذكر الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذين قياما وقعودا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما في شيء كثر للحسنات من ذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. هل يجوز للثيب أن تنكح نفسها بغير ولي؟ هل يقال للرسول رضي الثيب لا تنكح نفسها، والمرأة لا بد لها من ولي، لا نكاح إلا بولي، هذا عليه العمل هذا الحديث وإن كان فيه شيء، لا نكاح إلا بولي. فإذا كانت المرأة غير شريفة دنيئة، وخافت من يعني قد يليها الحاكم القاضي أو جماعة المسلمين، إذا كانت ستقع في الفاحشة غير يمكن يليها البعيد. أما الشريفة ما عندها مشكلة، لا بد من الولي. لكن مع أن المرأة لا بد لها من ولي، فإن عضلها وليها فلها أن تذهب إلى القاضي ويزوجها ولو لم يرد وليها، إذا كان عاضلا، إذا جاءها من يرضى دينه وأمانته وكانت محتاجة للزواج وقد تضيع، فلها أن تذهب إلى القاضي فيرغم وليها على أن يزوجها، فإن أبى زوجها هو، لأن العضل لا يجوز. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا يجوز للولي أن يعضل موليته. ومع الأسف أن بعض الرجال يمنع موليته من الزواج رغبة فيما عندها، وهذا خلق ذميم وذنب عظيم ودناءة. الله هو الرزاق، ينبغي للولي أن يساعد موليته على أن تتزوج وعلى أن تعف نفسها. والمرأة مثل الرجل، كما أن الرجل يحتاج لزوجة المرأة تحتاج لزوج. نعم، ولذلك ولهن مثل الذي، نعم، الله جعل لك القوامة لكن حرم عليك الظلم، وإذا ظلمت السلطة تمنعك من ذلك. يقول: هل للمعصية الشؤم على الزوج والولد؟ أرجو توضيح ذلك. نعم، المعصية تكون، كان الصحابة إذا أخطأ أحدهم يقول: أعرف معصيتي في خلق دابتي وزوجي وفي بيتي، لأنهم عندهم شفافية، عندهم إيمان، عندهم صقل. قال الواحد: إذا عمل معصية يؤخذ بها في الحال، أقول أجدها في خلق دابتي، أجد زوجي تتغير علي، ولدي، أعمالي. المعصية تأتي بكل شيء، والطاعة تأتي بكل خير، لا يوجد شيء أضر من المعاصي. والذي يتعاطى المعاصي مثل الذي يشرب السم، الذي يشرب السم ما يمرض؟ المعاصي تمرض الإيمان، تقسي القلب، تجعلك ثقيل على الجماعة، ثقيل عندك الصوم، ثقيل عندك قراءة القرآن، ثقيل عندك قيام الليل، ثقيل عندك بذل مالك. المعاصي تعوقك. إذا أطعت الله تجد يعني سهل عندك الصوم، سهل عندك العبادة، سهل عندك البذل، لأن الطاعة تدعو للطاعة. المعاصي تعوق الإنسان، لذلك لا يوجد شيء أشأم من المعاصي. نظرة تسبب لك مشاكل، كلمة، سمع. لذلك: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لاحظوا قول الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله، تنظر في المصحف، تقرأ القرآن، تسمع، تدبر: كيف ننقذ نفسي، كيف ننقذ والدي وجيراني، كيف نعمل لي مشروع ينفعني بعد أن نضع في القبر، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن ننتقل من هذه الدنيا. جاء أعطانا موارد العلم لنشكر الله، ما هو لتكون سبب للمعاصي. قوله تعالى: كيف تفسير قول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقوله تعالى في آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الزينة هي الفتنة، الابتلاء. الفتنة تقال للاختبار. المال والبنون زينة، الزينة هي الفتنة، جمال. فالذي يشكر الله ويعطي حق المال والأولاد والأهل، إذا قالوا له افعل معاصي قل لهم لا وكلا، يكون هذا سبب معاه في الجنة. والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان حقناهم بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. بعدين قال: والله عنده أجر عظيم. قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا سلام، دين رائع، دين الغفران، دين الرحمة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الإيثار، دين الرفق، دين الشجاعة، دين الإخلاص، دين الإيثار. ما رأيت أجمل من هذا الدين. فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب ولهذه السنة حتى نستنير وتكون حياتنا على بصيرة. يقول: اسم الإشارة يعمل في الجملة السابقة أم لاحقة؟ اسم الإشارة اسم جامد أصلا، مبني من المبنيات، لأنه كان ينبغي أن يضع له حرف ولم يضع له. وتعلمون أن البناء كله للشبه المدني، وأقسام البناء ستة، فاسم الإشارة مبني، ولكن هو أحيانا فيه معنى الاشتقاق، لأنه اسم الإشارة فيه معنى أشير. أيوة، ولكن ما فهمت السؤال. يعمل في الجملة السابقة واللاحقة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك يكون مبتدأ، وتقول الكتاب ذلك يكون مبتدأ وخبر، الأمر ما اتضح عندي السؤال. هل يجوز سماع محاضرة لشخص في محاضراته بعض الأخطاء الفادحة؟ يا إخوتي، أي إنسان يقول حق نقبله منه، وأي إنسان يقول خطأ نرده عليه. في رجل مؤلف اسمه الزمخشري، وله تفسير اسمه الكشاف، وهذا الرجل معروف أنه غفر الله لنا ولجميع المسلمين معتزلي، ويصرح في كتابه بأمور معتزلية خطيرة جدا، ولم يحرق المسلمون الكشاف، وإنما أخذوا ما فيه من الأساليب الرفيعة وردوا ما فيه من الاعتزال، ولا زال موجود الآن. كم من إنسان ينقل منه ما فيه من الحق، وكم من إنسان يرد ما فيه من الباطل. إذا قيل الحق نقبله، وإذا قيل الباطل نرد، ولا نكون دائما نبين هذا. وإذا كان الإنسان على غير علم ولا غير فهم، يكتفي بالسماع ممن يثق به. إذا كان إنسان غير متعلم، يقرأ في كتاب البغوي للتفسير، أو يقع في كتاب الحافظ بن كثير، أو كتاب الطبري جامع بيان العلم، جامع البيان في تفسير القرآن. نعم، إذا كان الإنسان غير متعلم فليأخذ الكتب السليمة، وإذا كان الإنسان متعلما فليقرأ ما أراه من حق قبله، وما أراه من خطأ رده وبين للناس أن هذا خطأ. وبعدين لا يسلم من الخطأ إلا من لا يقرأ. كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون. وإذا كان كل كتاب فيه خطأ لا نقرأ فيه، لا يبقى عندنا إلا المصحف، ما في أحد يتكلم إلا لازم يخطئ. الشافعي لما عمل الرسالة أصلح فيها ثم أصلح فيها ثم أصلح فيها، ثم قال أتعبت نفسي لو تأملت لما فعلت، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله. وبعدين أي إنسان يخطئ نرد خطأه، وينبغي أيضا أنك، لأنه أحيانا الواحد يقول إنسان أخطأ وهو ما أخطأ. نعم، وما في واحد يخطأ خطأ فادح ويسمح له بحاضر والحمد لله، لأن الذي أخطأ فادح لا يسمح له. ما تفسير قوله تعالى وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون؟ هذه اليهود قالت تعال نظهر الإيمان أول النهار، وإذا كان العصر نكفر ونقول تبين لنا خطأ، هذا لينفر الناس من الدين. بعدين قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله كرهتم ذلك ودبرتم فيه وعملتم الإجرام أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ليس الأمر لكم، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا حيلة لكم. إذن هذا عيب على اليهود وبيان لمكيدتهم وضلالهم. إذا صليت السنة بدون وضوء ناسيا هل يجب علي إعادة الصلاة؟ أي صلاة بدون وضوء لا تقبل، ما هي زي مختلفوا في الطهارة. المالكية وبعض العلماء عندهم إذا صلى الإنسان وهو عنده نجس ولم يدري عنه يندب له الإعادة في الوقت، لكن رفع الحدث لازم منه لأنه بيد الإنسان. أما الطهارة صعبة لأن الإنسان دائما مخالطته النجاسة، مطالب بالتنظيف لكن صعب، لكن رفع الحدث لازم. إذا قمتم إلى الصلاة ومطالب أيضا رفع، لا بد من الحدث والخبث، يعني رفع الخبث وهو النجاسة، لكن ما هي مثل الحدث، لا بد من يعيد. والنافلة لا يلزم إعادتها، تصلي نافلة أخرى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. عملك في الليل صلي في النهار، عملك في النهار صلي في الليل، أي وقت ما استطيع أن تصلي إذا أفضيت صلي، استغفر، اقرأ، تب، اذكر الله أعطانا الليل والنهار، هذا يخلف هذا. إذا لم تستطع تقوم بالعبادة هنا قم بها هناك. نعم، والنوافل لا تعاد، أي نافلة تقوم بها لأنها ما هي لازمة. رجل قال لي بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعرف هذا، لا أعرف أنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم علي في أي محل إلا رد الله روحي وأسلم عليه، فلا داعي لأن يرسل الملائكة تبلغه. هل يجوز التيمم على الحجر؟ ومن فقد الماء والتراب ماذا يفعل؟ يا سلام، اختلف العلماء في التيمم على الحجر، فالشافعي وأحمد يقول لا يتيمم إلا على التراب، التراب المنبت الذي فيه طين غبار. وأبو حنيفة ومالك قالوا كل ما على الأرض يتيمم عليه. وسبب الخلاف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالشافعي وأحمد قالوا من هنا للتبعيض، وجعلت تربتها لنا طهورا، فلا يتيمم إلا على الصعيد المنبت وهو الغبار. وأبو حنيفة ومالك قالوا من لابتداء الغاية، ورشحوا ذلك بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم. إذا كان إنسان في سلسلة جبال ولا توجد غبار منبت ولا شيء، يمسح على ما وجد، الصعيد هو ما على الأرض، وهذا القول له أدلة وهذا القول له أدلة، وكل سهل، والجنة بوابها ثمانية، والإنسان يأخذ ما يترجح ويرفق بالمخالف. وإن كان التيمم على الصعيد المنبت أحوط، لأن هذا عليه إجماع والثاني فيه خلاف. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، والله أعلم.